قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وجاء أيضا ذكر قصة صالح وقومه ثمود في سورة الحجر قال جل وعلا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم من الآيات ما فيه وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ذلهم جاثمين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وجاء أيضا في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا تخويفا وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. نعم. وجاء أيضا في سورة الشعراء كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين إلى آخر الآيات. وجاء أيضا ذكرهم في سورة النمل قال جل وعلا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال إنما طائركم عند الله ولكنكم كنتم قوما تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط قالوا مفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما علمنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وأيضا في سورة فصلت قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأيضا في سورة القمر قوله جل وعلا كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أنزل الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر إلى آخر الآيات. وآخر ما جاء فيها ذكر ثمود قوله تبارك وتعالى في سورة الحاقة وغيرها وأيضا في سورة الشمس في قوله عز وجل كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها الآيات. فهنا يقول جل وعلا مخبرا بقصة ثمود والنبي الذي أرسل فيهم وهو صالح عليه الصلاة والسلام. وقصة ثمود يأتي خبرها مقرونا بخبر عاد في كثير من مواضع القرآن الكريم. وقيل أن خبر عاد وخبر ثمود لا ليس لأهل الكتاب علم به، ليس لأهل الكتاب علم به، لكن في القرآن ما يدل على أن موسى ذكر خبرهم، فجاء في سورة إبراهيم قول ربنا جل وعلا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات الآية. فهنا الظاهر أن الخبر والقول من موسى عليه الصلاة والسلام لقومه. ذكر الحافظ ابن كثير أنه لعل كون صالح وقومه وهود وقومه كانوا من العرب فلم يتقن بنو إسرائيل خبرهم، إن كان أمرهم شائعا في ذاك الزمن لكن ما أتقنوا خبرهم، ولهذا اضطربوا في نقله وما اشتهر عندهم كغير أخبار هؤلاء. نعم، كانوا هؤلاء يسكنون مدائن الحجر وهي بين تبوك والمدينة، وكان بين تبوك والمدينة، وكانوا بعد قوم عاد بعث الله عز وجل فيهم نبيه ورسوله صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما من نبي أو رسول إلا وأول ما يستفتح دعوته بماذا؟ بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، ويواصل في ذلك، لأن زبدة هذه الدعوة للأنبياء والرسل هو إقامة التوحيد، الزبدة من هذه الرسالات والنبوات إقامة التوحيد، أن يعبد الناس الله تبارك وتعالى عبادة خالصة من كل شائبة من شوائب الشرك. ولهذا في كل دعوة رسول أو نبي إلا ويبتدئ قومه بها ويحيا فيهم بها ويموت بها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال هو أنشأكم من الأرض، ذكرهم بربوبيته جل وعلا لهم وبما يقرون به، وأنه أنشأهم من الأرض أخرجهم منها، أي أصل بدء خلقتهم، فابتدأ خلقهم من الأرض ومنها أبوهم آدم، واستعمركم فيها، جعلكم عمارا تعمرونها وتستغلونها وتستغلون خيراتها، فاستغفروه ثم توبوا إليه، استغفروا ما سبق من أعمالكم وتوبوا وارجعوا إلى الله جل وعلا فيما تستقبلون من أيامكم، إن ربي قريب يسمع دعوة الداعي ويجيب دعوة الداعي ويجيب من تاب، فهو قريب سبحانه وتعالى، ما هو بعيد، قريب مجيب، كما قال عز وجل نظير هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال تعالى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا، كنا نراك قبل هذا رؤيا حسنة ونحسبك على خير وعلى عقل ورزانة، قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، تأتينا بهذا الدين الذي تزعم فيه أن العبادة تكون لإله واحد لا لآلهة كثيرة، وقد كان آباؤنا على هذا الدين وهو عبادة الآلهة والأصنام، وإننا لفي شك في ريب واضطراب وتردد وظن مما تدعونا إليه مريب، مريب مشكوك متردد فيه مضطرب غير مجزوم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. ما جئتكم بمثل هذا قبل هذا، وقد جئتكم به الآن، فهو من عند الله جئتكم به، بينة، دليل واضح، برهان قاطع ساطع قوي ليس فيه تردد ولا شك كما تزعمون. فأنا على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، هذه الرسالة التي أرسله بها، والنبوة التي بعثه بها، والشريعة التي جاء بها، والدعوة التي جاء بها. فمن ينصرني من الله إن عصيته، إذا عصيت الله الذي أنا متيقن بأنه حملني هذه الرسالة، من منكم سينصرني منه؟ من منكم سينصرني منه إذا تركت الدعوة إلى الحق وإلى عبادة الله التي أمر الله بها؟ فمن ينفعني منكم؟ لا أحد. فهو جزما مخالف لأمر الله، عاص لله جل وعلا، وأنتم لا أحد ينفعه بما عندكم. فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. إن وافقتكم في هذا ما زدت إلا خسارة على خسارة. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. لما أكثر عليهم من الدعوة إلى الله جل وعلا، بينهم قائمون، قالوا كما جاء في بعض الروايات ذكرها أهل العلم في مجملها تدل أو تشير إلى أن القصة، قالوا هذه الصخرة لو أخرجت لنا منها ناقة اتبعناك، هذه الصخرة بعينها. فصلى لله جل وعلا وتوسل إلى الله ودعا الله تبارك وتعالى، فأخرج الله عز وجل وهم ينظرون منها من الصخرة ناقة. فكفر من كفر وقل من آمن. ولهذا صعب أن يريد أن يتحدى العبد ربه، أو يعاند، أو يكابر. وفي بعض الأحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الناس من ربهم آية ليؤمنوا بكذا وكذا، فلربما تكون تلك الآية يعني محنة عظيمة. وقد قال الله جل وعلا لعيسى لما طلب منه قومه ذلك، قال إني منزلها عليك، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. عيسى عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا لا، لا بد هذه المائدة تنزل من السماء، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليهم الشاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه قومه أن يجعل له الجبل ذهبا، قال إن شئتم، جاءه جبريل وقال إن شئت دعوت الله فجعل لك جبل الصفا ذهبا، وإن شئت فمن كفر بعد ذلك فإني، أي أن الله جل وعلا يعذب عذابا لا يعذب أحد من العالمين، وإن شئت فتحت له باب التوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة، فتح لهم باب التوبة. وكم ممن كان كافرا ذاك الزمان ثم أسلم بعد ذلك. فهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله تبارك وتعالى فيه. فقال صالح عليه الصلاة والسلام ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية دليل، فذروها تأكل في أرض الله، تصلح حيث جاءت حيث شاءت، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. في آيات أخرى عذاب أليم، وفي الآية الأخرى عذاب عظيم. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تشرب من البئر يوم تشرب منه ويوم تحلبونه، وكان الأمر كذلك إلى أن اشتد الأمر على أهل الكفر. وقيل أن رئيس القوم كاد أن يسلم، ف يعني منعوه من ذلك بكثرة كلامهم والتحريض على الرسول والوسوسة له فامتنع. ودام الأمر كذلك إذا أن اشتد أمر أهل الكفر وبلغ الحنق والحقد غايته فتمالؤوا على أن يقتلوا هذه الناقة. قيل أن امرأة كانت شديدة الكرة لصالح عليه الصلاة والسلام فعارضت نفسها على رجل قالت إن قتلت الناقة، وجاءت أخرى وقالت هؤلاء بنات أربع خذ ما شئت منهن إن قتلت الناقة، فنزل هذان الشقيان وتمالأ على ذلك فلقيا سبعة من أهلهم فصاروا تسعة، وإليه أشار قول تبارك وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فهؤلاء الذين تقاسموا وتمالأوا واتفقوا على قتل الناقة فعقروها، فبينا هي ترعى جاءوا إليها فرموها أولا بسهم أصابها ثم حملوا عليها فقتلوها. قيل كان لها ولد ففر ثم لحقوا به. قيل أن القوم جاءوا إلى صالح فقالوا هذا ليس من فعلنا بل من فعل بعض السفهاء الأحداث، قال فاستدركوا الأمر واحفظوا فصيلها، إلا لكن لم يلحقوا عليه فقتله أولئك التسعة. وقيل أنه فر منهم حتى على جبلا وحاولوا أن يصلوا إليه فلم يصلوا وبعد ومات، ويعني جاء الوحي إلى صالح عليه الصلاة والسلام فيه الإنذار لقومه بالعذاب، وأنه قال فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، وسخروا منه أيضا في هذا فأصبحوا في اليوم الأول على أشد ما هم فيه، وفي اليوم الثاني علتهم حمرة قالوا في بعض الآثار، وفي الثالث علتهم صاروا سودا، وصبيحة الرابع بينهم ينتظرون العذاب. طلعت الشمس فسمعوا صيحة خرجت منها أو بها أرواحهم من أجسادهم وما نجا منهم أحد. قيل نجت منهم امرأة وفرت حتى أدركت العرب، ذكرت القصة وطلبت أن تشرب ماء فماتت. وقيل كان واحد منهم في الحرم فلم يصبه شيء لكن بعد أن خرج من الحرم مات. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، هو صحيح صادق وهو أكيد، وكان الأمر كذلك. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، قوي على إنفاذ العقوبة والعذاب الذي توعد به، عزيز لا يمنعه أحد من إنفاذ ذلك. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، صيحة عظيمة، صيحة عظيمة، صوت عظيم، ماتوا منه فأصبحوا في ديارهم جاثمين جثثا عياذا بالله تعالى، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما رأوا شيء، كانوا ذوي أجسام عظيمة، ينحتون من الجبال بيوتا، يتخذون السهول قصورا وينحتون من الجبال بيوتا، لا تزال آثارهم إلى الآن طريق تبوك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول ديارهم وقال إذا مررتم بها يمرون مسرعين ويتباكون، ونهى عن الأخذ من ماء بئرها، ولما خرج إلى تبوك عليه الصلاة والسلام ومروا عليها أخذوا من ماء بئرها وطبقوا به ما طبقوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذلك كله، وأمر أن يجاوزوا أماكن العذاب ولا يدخلوها، فإن مروا عليها أو بها مروا باكين. نعم. نعم. قال فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما رأوا. قالوا أيضا كانوا ذو أعمار أو ذوي أعمار طويلة، فكأنهم ما رأوا شيئا من النعيم قبل. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. بعدا هذه كلمة وعيد وتهديد وعذاب، كما جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان يغفر له بعدا له، من أدرك والدي أو أحدهما فلم يغفر له بعدا له، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك بعدا له، أي ابتعد. هذا كلمة وعيد، وابتعد عن الخير وعن الحق، ابتعد عن الجنة أو سحقا له أو دخل النار، فهي كلمة فيها وعيد عظيم. نسأل الله تعالى العافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.